تقول: أنا فتاة في كذا من العمر أحببت شابا وكان ذلك بواسطة التليفون، ثم قابلته مقابلة ليس فيها ما يغضب الله أو مما يغضب الله شيء، فهو والله العظيم أنه كذا إلى آخره، تنزه نفسيهما وتقول: حلفت له وأقسمت بالله عامر البيت أنني لا أتزوج غيره، لكن بعد مدة غير وبدل أو غيرت وبدلت الظروف مما كنت أنوي، فما أدري ما موقفي هذا منه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإنه لا يسوءني أن تصل حال بكثير من الفتيان والفتيات إلى أن يحصل اتصالات هاتفية مبتة في أمر دون ذويهم، لأن مما لا شك فيه أن الشاب أو الشابة يخفى عليهما كثير من الأمور، تغرهما كثير من العواطف، وكان الواجب على كل إنسان أن يقدم عقله على عاطفته ويتأمل في عواقب الزمن. ولا شك أن هذا الاجتماع وهذا اللقاء ليس كما قالت الفتاة، لأنه ما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، حتى ولو لم يحصل من دواعي الريبة لا تقبيل ولا ضم ولا غير ذلك لكفى بالاجتماع إثنا. ولا شك أن ما وراء الاجتماع هو الخطر، لكن الاجتماع من مقدمات الخطر. وأما ما ذكرته من حال في يمينها وما قرأ على ذلك من تبدل في الحال، فأسأل الله أن يجعل الخير فيما قضى وقدر، وليس عليها شيء فيما نوت، وتكفر كفارة يمين، وهذا خير لها من الاقتران بذلك الشاب. عليها كفارة يمين، إطعام 10 مساكين، أو 6 مطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، وإذا لم تكن واجدة أبدا صامت 3 أيام، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.